لقوله تعالى: وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا. كيف توفق؟ مسألة فقهية. فكر وقدر ثم أجب. ولا بأس أنه يعني تتلفظ بلسان قالك أو على الأقل بلسان حالك بقوله تعالى: سنشد عضدك بأخيك. فلا بأس إذا لم تجد بك القريحة أن يساعدك صاحبك، لأنكما شريكان في الحق الذي تقوله. فماذا تجيب أنت ولا هو عن قوله تعالى: وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا، مع هذا الحق الذي هو أشار إليه وهو حق ثابت في الشرع؟ سامحك الله، لا تحد عن الإجابة. كيف توفق بين حق ضيافة 3 أيام وما زاد فهي جائزة ونافلة، وبين الآية؟ لعل شيخ وإن كان لكم رجعوا. نعم، عند الباب قبل الدخول. لكن بعد الدخول يلزم الضيافة. أخطأت، لأنه ما سمح لك بالدخول إلا بشرط، وأنت قبلت الشرط ثم نقضت الشرط. لكن من وجد حيلة فليحتاج. من وجد إيش؟ في ايش هذا؟ حديث ولا ايه؟ نعم، كلام العرب. كلام العرب. نرد بحديث شيخي: والمؤمنون عند شروطهم. وكلام العرب ينفق في ميدان ومجال العلم. إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. هذا من أي شروط؟ قلنا ما حرم حلالا. لا أحل حراما ولا حرام. إذن يجب الوفاء به. نعم. سامحناكم. لكن إياكم أن تخلوا في الشرط مرة أخرى. عليكم السلام. أما فعلا أحببتم فبيتي.